لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. للانعطاف إلى اليسار بهذا المعبد ذو اتجاهي جولان، يجب على السائق الانحياز إلى محور المعبد والتقدم إلى وسط المفترق، كما يجب عليه أن يعلن بكل وضوح عن نيته بذلك ويسهل مرور العربات القادمة من ورائه، غير أنه يجب فسح المجال إلى العربات القادمة من الاتجاه المعاكس قبل التوغل بالمفترق.